بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المبارك ألا هو القرآن، فيه الخير الكثير وفيه ما نحتاج إليه في مصالح دنيانا وأخرانا، كما أنزل الله عز وجل التوراة على موسى عليه السلام. وهذه الكتب هي الهدى والنور الذي يستضيء بها العباد في رحلتهم إلى الله تبارك وتعالى. وسبق أن تعرضنا إلى آية: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، نورا وهدى للناس. التوراة على عهد موسى عليه السلام هي الهدى والنور الذي يستضيئون من خلاله في رحلتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك الإنجيل هو الهدى والنور الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام ليستضيء به في رحلته إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الكتب بعد ذلك قاموا بتحريفها وتبديلها، فكان التغيير والتبديل. الله عز وجل بيّن أن القرآن هو الهدى والنور الذي نستضيء به، ولا سبيل للعباد أن يستضيئوا إلا من خلال القرآن، وهي الشريعة الناسخة للكتب السابقة. ومر علينا في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكذلك مر علينا في سورة النساء في أن الله تعالى وصف ذلك الكتاب بأنه النور المبين: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. لا سبيل لنا أبدا أن نقطع ذلك الطريق المستقيم إلا من خلال اتباع تعليمات القرآن وتوجيهات وإرشادات القرآن. لذلك قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يبقى من الأسباب الجالبة رحمة الله سبحانه وتعالى هو أن نتبع التعليمات والتوجيهات والإرشادات المستفادة من كتاب الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أمرنا أن نتبع ما في هذا الكتاب، أن نمتثل ما أمر به وأن نجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وكتاب به الخير الكثير وبه البركات، يبقى هدى ونور هو النور الذي نستضيء به في رحلتنا إلى الله تبارك وتعالى. وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى وصف القرآن بأوصاف عديدة كل وصف من هذه الأوصاف ينطبق تماما على كتاب الله تعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. المطلوب وإحنا بنقرأ القرآن وإحنا بنقف على مدلولات هذه النصوص التي نقرأها من كتاب الله تعالى أو التي نتعلمها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم كيف نطبق. يبقى المقصد إن إحنا بنقرأ ونتعلم ونقف على المدلول والمعنى الصحيح للآية أو لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لكي نطبق، لأن التطبيق الصحيح لن نتممه إلا من خلال الوقوف على التصور الصحيح للآية. يبقى عشان نطبق تطبيقا صحيحا يبقى أولا لابد أن نقف على المدلول الصحيح للآية أو للرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التطبيق هيبقى هو فرع من تصور ذلك المعنى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقطع ربنا سبحانه وتعالى عذر العباد أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. لما حتى لا يقول ذلك الأمر أن التوراة أنزلت على موسى وأن الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، هم ليس لهم دراية بما اشتملت عليه هذه الكتب. فأنزل الله عز وجل القرآن لكي يقطع عذر هؤلاء. وذكرنا قبل ذلك في سورة النساء أن الله تعالى لماذا أرسل الرسل؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى يقطع عذار الناس، ليس لهم مبرر وليس لهم عذر في عدم الاتباع. فهذا كتاب أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في ما نحقق به مصالح الدنيا والآخرة. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل عن الكتاب لكنا أهدى منهم. الإنسان في حال الرخاء ممكن يتكلم بذلك الكلام، ممكن يتكلم بهذا الكلام، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أنزل ما به تقطع أو يقطع عذر العباد في عدم التبعهم لذلك الهدى. لذلك قال أو تقول لو أن أنزل عن الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فالله عز وجل كما بينه أنزل ذلك الكتاب وهو الهدى والنور، فيه بيان لطريق الهداية، هو رحمة من الله تبارك وتعالى. ولكي يتعرض الإنسان رحمات الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون عاملا بكتاب الله عز وجل. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له وأنصتوا، يبقى بننصت عشان نقف على المدلول الصحيح لكي نطبق التطبيق الصحيح. فهو من الأسباب الجالبة لرحمات الله سبحانه وتعالى. فمن أظلم ممن كذب آيات الله وصدف عنها، تولى وأعرض. يبقى لما جاء الحق لم يتبع ذلك الحق، ولكن نفر من الحق ورد ذلك الحق وتولى وأعرض واتبع الأهواء. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يبقى جزاء هؤلاء كما بين ربنا سبحانه وتعالى لهم العذاب الأليم الشديد في الآخرة جزاء وفاقا، لأنهم تولوا وأعرضوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى ولم يتبعوا إلا الأهواء. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا ننتظر، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون. فالله عز وجل يبين ويودد العباد ويتوعد هؤلاء بالعذاب الأليم عسى أن يعودوا فيردوا إلى الحق، وعسى أن يصححوا المسار فيسيروا في طريق ربهم مستقيم. ودوما الآيات بتذكر العباد باليوم الآخر، دائما بتذكر العباد بالحشر، بالبعث بعد الموت، بالوقوف والعرض على الله تبارك وتعالى. هذه من أكبر ما يرضى به الإنسان، وأكبر ذاكر الإنسان هو أن يرى الآخرة رأي العين، وبالتالي حيصحح بصاره وكذلك يصحح أقواله وأفعاله بناء على رؤية الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا دوما بذلك. لو هنا أيضا هل ينظرون إلا ماذا ننتظر؟ الإنسان لما يفكر كده ماذا ننتظر؟ هل تظن أن الحياة ستمتد بنا يعني ونخلص في الدنيا؟ أبدا. جميعا نعلم أننا يعني في لحظة ما سنفارق الدنيا، لأن الله تعالى الذي وهب لنا حياة قضى علينا بالموت. ما من إنسان إلا ويعلم هذه الحقيقة. فلكن الحادث أننا نغفل مع طول الأمد، مع طول الأمد إحنا بنغفل تماما عن هذه الحقيقة، ويحاول الإنسان جاهدا أن يغمض العينين عن هذه الحقيقة، لكنها حقيقة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالإنسان لابد التذكر الدائم والتذكرة الدائمة لهذه الحقيقة. هذه الحقيقة لا تغيب أبدا بأي حال الأحوال عن الإنسان، ولابد نحن نراها دوما، لابد أن نراها دوما لا تغفل. أنا وأنت ننتظر الموت، أنا وأنت ننتظر الموت، فقد قضى علينا ربنا سبحانه وتعالى بالموت، ثم بعد ذلك يبعث العباد لكي يجازيهم ربنا سبحانه وتعالى ويحاسبهم على ما قدموا في حياتهم الدنيا من أقوال وأفعال. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ فنحن الآن ننتظر ملك الموت، أنا الآن أنتظر ملك الموت، وأنت ينبغي أيضا أن تنتظر ملك الموت، لأن الله تعالى قضى علينا بالموت. ويأتينا لحظة، يأتينا في أي لحظة، يأتينا بغتة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يبقى ملك الموت بها خرجنا من الدنيا، ولننتقل بعد ذلك إلى الحياة البرزخية، ومنها بعد ذلك يبعث العباد لكي يعرضوا على ربهم سبحانه وتعالى، ثم المآل إما إلى جنة وإما إلى نار. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ تأتينا الملائكة الموكلة بقبض الأرواح، أو يأتي ربك يوم يأتي ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة لكي يفصل بين العباد، يأتي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة لكي يفصل بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك. يبقى العلامات اللي هي قرب الساعة، العلامات التي قرب الساعة. يبقى احنا بننتظر إما رحلنا مع الدنيا وإما الرحيل قبل الدنيا، سواء رحلنا مع الدنيا أو رحلنا قبل الدنيا، بعد ذلك لابد أن يعرض الجميع على ربهم سبحانه وتعالى، ويأتي ربك سبحانه وتعالى لكي يفصل بين العباد ويجازي العباد ويحاسبهم على ما قدموا في حياتهم الدنيوية. أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعض العلامات الكبرى لما حتأتي ما زال باب التوبة مفتوح، لكن بعض العلامات لما حتأتي عند ذلك يغلق باب التوبة. إذا طلعت الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، إذا خرجت الدابة على الناس عند ذلك يوصل أيضا باب التوبة. يبقى باب التوبة مفتوح أمام الإنسان، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم يصل إلى الغرغرة، أو ما لم تطلع الشمس مغربها كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشمس إذا طلعت مغربها ورآها الناس يؤمنون عند ذلك، وهذا في توقيت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لما تطلع الشمس مغربها فمن آمن بعد طلوع الشمس إيمانه لا ينتفع به، ومن فعل خيرا بعد طلوع الشمس يبقى لا يزاد إيه على رصيده، لكن كل ذلك المطلوب قبل طلوع الشمس مغربها وقبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. لذلك قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، يبقى العلامات الكبرى منها علامات لما تخرج العلامات بيغلق باب التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الله تعالى يتقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم تطلع الشمس المغربية. يبقى على ذلك ما تطلع الشمس المغربية لا ندري. الله عز وجل كما بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبي ذر رضي الله عنه وارضاه أتدري أين تغرب الشمس أو أين تذهب الشمس إذا غروت؟ فقال الله ورسوله أعلم، فذكر أنها تأتي ثم تسجد تحت العرش ويوشك أن يقال لها أعودي من حيث أتيت، فعند ذلك تطلع الشمس من مغربها، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والإنسان يسارع يبادر، لذلك قال بادروا بالأعمال الصالحة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، السباق المصارعة. يبقى لا يتباهى الإنسان في الخطى نحو التوبة أو نحو فعل الخيرات، ولكن يسارع ويبادر إلى فعل الخيرات قبل أن ندرك بالموت فيحال بيننا وبين الطاعات، فيحال بيننا وبين الطاعات. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى وقت الغرغرة يغلق باب التوبة، وبالتالي لا يزاد لو فعل الخير يبقى نقول لا يزاد على رصيد أعمالي، كما أن الكافر لما يرى ذلك ويؤمن عند ذلك لا تقبل له هذه التوبة، فقد أغلق باب التوبة على ذلك الإنسان، أو عندما تطلع الشمس المغربة قل انتظروا إنا منتظرون، قل انتظروا إنا منتظرون. إذا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، والجميع سيفد على الرب سبحانه وتعالى، وعند الله تبارك وتعالى تجتمع الخصوم ليفصل بين العباد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يبقى فرقا وأحزابا، الدين نجتمع من خلاله، الدين يدعو إلى الاجتماع والائتلاف، لا يدعو إلى الفرقة ولا الاختلاف، فقد نهانا عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. المفترض ان احنا الدين هي المادة التي يجتمع على اساسها الناس ويأتلفون على اساسها، ولكن هؤلاء ما تفرقوا وما اختلفوا إلا بعدما جاءتهم هذه البينات من ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك حذر الله عز وجل كما ذكرنا في سورة آل عمران، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى احذر من ذلك، واحذر من أن تأخذ جانب من هذه الشريعة ثم تنحي الجانب الآخر من واقع حياتك، كما بيّن لنا ربنا سبحانه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إن الذين فرقوا دينهم، يبقى الدين المفترض نجتمع على أساسه، ومفترض أن احنا نأتلف على أساسه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى الدين هو المادة التي نجتمع وتأتلف على أساس الخلود. أما هؤلاء فكان الدين هو السبب في الفرقة والاختلاف، كيف يكون ذلك الأمر؟ لأنهم تلاعبوا بشرع ربهم وبدين ربهم سبحانه وتعالى، وأخذوا جانب الشريعة والجانب الآخر قاموا بتنحيته. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا وفرقا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها وجعل السيئة بواحدة، هذا من رحمة الله، فالله تعالى يعاملنا في باب الحسنات بالفضل والإحسان. وفي باب السيئات بالعدل، يبقى سيئة بسيئة، والعدل يقول أن الحسنة بحسنة، ولكن قال الحسنة بعشر أمثالها تفضلا من الله تعالى وإنعاما من الله تبارك وتعالى وإحسانا إلى الخلق. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، بل إلى أضعاف كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدنى ما يعطى العبد الحسنة، عشر حسنات، الحسنة عشر حسنات، هذا أدنى ما يعطى العبد، ولكن تضاعف إلى أكثر من ذلك، نعم إلى سبعمائة ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، إذا سيئة واحدة وهم لا يظلمون. الله تبارك وتعالى حرم على نفسه الظلم، الله عز وجل حكم عدل، فمن عدل سبحانه وتعالى أن السيئة واحدة، ومن إحسان وتفضله أن الحسنة بعشر أمثالها. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي والهادي إلى الطريق المستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربنا سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم كما ذكرنا قبل ذلك أنه العلم بالحق والتزامه، يبقى ده الصراط المستقيم. صراط المستقيم يبقى إحنا المطلوب أعلم الحق وألتزم هذا الحق، يبقى ده الصراط المستقيم. أو أن احنا نفسر الصراط المستقيم بأنه الإسلام أو العبادة، يبقى كل ذلك فسر به الصراط المستقيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي صراط سوران فيما باب مفتحة على سطور مرخان إلى آخر الرواية، ثم فصل الكلام قال أما الصراط المستقيم هو الإسلام. وكذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. يبقى نحقق العبادة يبقى هو ده الصراط المستقيم، ندخل دخولا شمولا في الإسلام جملة تفصيل هذا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم معناه أن احنا نعرف الحق ونلتزم ونعمل بذلك الحق، هذا الصراط المستقيم أن احنا بنطلبه في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت من نافلة أو كانت من فريضة. الحاح من العبد في هذا المطلب اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أنك تعلم الحق ثم تلتزم هذا الحق، هذه بالصورة المبسطة اليسيرة، نحن مطلوب أعلم الحق ثم ألتزم الحق، أعلم الحق وأعمل من خلال ما نتعلمه من ذلك الحق، وده تحقيق الإنسان العبودية لا نتممه إلا بذلك. وهذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، أن نستسلم وننقاد ونخضع لله تبارك وتعالى ولكتابه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الثناء دوما على إبراهيم عليه السلام بأنه مطهر من الشرك وأنه قام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد وتجريد ذلك الدين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى والتحدث بنعمة الهداية والاستقامة على المنهج، يبقى العبد لابد أن يشعر كما بيشعر كده بنعمة الله سبحانه وتعالى بالصحة، نعمة رب سبحانه وتعالى له بالمال أو بالذرية أو بالزوجة، يبقى نعم من أجل نعم رب سبحانه وتعالى علينا هو أنه هدانا إلى ذلك الدين الذي ارتضاه العباد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإنسان لابد أن يعرف نعم الرب عليه، ولعلنا كان في البداية الكلام عن بني إسرائيل، وكان الحديث في سورة البقرة ابتداء قبل توجيه الخطاب إلى المؤمنين بدأ الخطاب بالكلام عن بني إسرائيل، وأول أمر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، التذكر النعم، لأن تذكر الإنسان للنعم يدفع أن يقابل النعمة بالشكر والعبودية. ولذلك لابد أن احنا أن نتعرف على نعم الله عز وجل علينا. ومن أجل النعم أن الله تعالى اجتبانا وهدانا إلى صراط المستقيم، وأن الله تبارك وتعالى هدانا إلى ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. فدائما التحدث بنعم الله، إن تكلم الإنسان بنعم الله من باب التحدث بنعم الله حتى يقوم لله سبحانه وتعالى بواجب الشكر والعبودية، ليس من باب الاستطالة على الخلق، ليس من باب الاستطالة على الخلق، ولكن نعم الرب سبحانه وتعالى نقابلها بالشكر والعبودية. قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم، والله تعالى هدانا إلى الصراط المستقيم، وهدانا سبحانه وتعالى إلى دينه القويم الذي ارتضاه لعباده. كما نحن بنقرأ كده في سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، والله تعالى من نعمته وإحسانه قد شرح صدور الإسلام، فمن شرح الله صدره للإسلام، فمن يريد له أن يشرح صدره للإسلام فهذه نعم الرب سبحانه وتعالى. نعم الرب الله عز وجل امتن علينا وشرح صدور الإسلام، وشرح صدور لطاعته ولكتابه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبدي نعم الرب احنا تقف عليها وتعرف عليها وتتحدث بنعم الله، والتحدث بنعم الله يجب على الإنسان مقتضى ان احنا نقوم بواجب الشكر والعبودية لله تبارك وتعالى. لا نتحدث من باب التحديث فقط، ولكن نتحدث حتى نعمل ونقول لله سبحانه وتعالى واجب الشكر والعبودية. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتنا كلها ما فيش لحظة واحدة هنخرج من خلالها عن طور العبودية. أنا عبد قائم قاعد نائم آكل شارب على أي حالة من الأحوال أنا عبد لله. أنا عبد عند النوم، أنا عبد عند الاستيقاظ، أنا عبد عند دخول الخلاء، أنا عبد عند خروج الخلاء، أنا عبد عند لبس الثياب، أنا عبد عند خلع الثياب، أنا عبد عند الطعام، عبد عند الفراغ منه، عبد عند الشراب، عبد عند الفراغ منه، عبد عند المخالطة والمعاملة مع الناس مع الزوج، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. فيش لحظة واحدة إحنا بنخرج فيها عن طور العبودية، وبالتالي نمارس ممارسات العبودية مع كل لحظة بل مع كل نفس من أنفاسنا. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكذلك ينبغي علينا أن نقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بس هذا الأمر يتطلب إن إحنا نضع تصور واضح، يبقى عندنا تصور واضح إزاي حياتي كلها جزئيات الحياة اللحظات يبقى تنقلب إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. ده يتطلب إن أنا أعي أي لحظة أنا حأقوم بها بفعل أو بقول يبقى كيف أمارس هذه الممارسات العبودية، إزاي أعبد ربي سبحانه وتعالى. يبقى أنا ذاهب إلى الفراش النوم، إيه العبودية المطلوبة؟ يبقى ده سؤال أنا حسأل نفسي كده. يبقى أنا حذهب إلى الفراش النوم، إيه العبودية المطلوبة؟ إيه العبودية المطلوبة؟ ابحث كده في السنة حنجد العبودية المطلوبة. أنا استيقظت الآن من النوم، إيه العبودية المطلوبة؟ يبقى دايما كده مع أي فعلة أنا أريد أن أقوم بها يبقى لابد أن أنا أنظر إيه العبودية المطلوبة. يبقى عندنا كده في المفكرة، إيه العبودية المطلوبة؟ أنا هطعم الطعام الآن، إيه العبودية المطلوبة؟ يبقى في تعليمات عشان أنا أمارس هذه الأمور التعبدية، يبقى في علامات. أنا الآن داخل الخلاء، فما هي العبودية المطلوبة؟ يبقى أعلم أن أنا أتقدم باليسرى لا أدخل باليمنى، وكذلك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأعلم أنه لا أكشف عن عورتي إلا عند قضاء الحاجة، وبالتالي نقول أقوم بستر هذه العورة بعد قضاء الحاجة، وعندما أخرج أتقدم بقدم اليمنى وأقول غفرانا. يبقى دي العبودية المطلوبة لما أمارس هذه الفعلة، وهكذا. يبقى الإنسان مطلوب منه يقف على دقائق هذه الأمور ويعلم ما هي العبودية المطلوبة أو ما هي ممارسات التعبدية في الأمر الذي حننشئه أو أقوم به. يبقى هذا هو حال الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة هي أعظم ما يتقرب به رب العبد للرب سبحانه وتعالى. الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علاقة بين العبد وبين ربه. لو هو أتقن هذه العلاقة التي بينه وبين ربه وأصلح هذه العلاقة التي بينه وبين ربه هنجد ان ده ينقلع على جزئيات حياة الانسان، حيصنع العلاقة التي بينه وبين العباد، اصلاح واتقان العبادة التي بينك وبين ربك. ودوما احنا بننبه ان مش المقصود من اداء الصلاة الصلاة الفقهية، ان انا ادي الشروط وادي الاركان، ده امر مطلوب يبقى عشان صحة الصلاة، لكن اقبال القلب واقبال الجوارح بكليتها على ربها سبحانه وتعالى ونحن نمارس الصلاة، حتى ان خرجنا من الصلاة يشعر الانسان بارتفاع في المنسوب الإيماني ويشعر بالرقي في سلم العبودية والإيمان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، دايما هنجد الكلام عن الصلاة، الكلام عن الصلاة، تأكيد هذا الأمر عن الصلاة، وهي عبادة الأكابر من الأولياء والأتقياء والأنبياء والمرسلين، ولكن المطلوب إن احنا نتممها وبإقبال تام على الله سبحانه وتعالى، نغلق أي شواغل تشغل الإنسان عندما يتلبس بهذه العبادة، يبقى نغلق باب الدنيا تماما وباب المشاكل تماما. ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع، وكأننا سنودع الحياة بعد هذه الصلاة، كيف يكون إقبال العبد؟ الكلام ده اللي استصحبه مع كل صلاة، مش هنقوله دلوقتي أنا ممكن أفتكره في صلاة من الصلوات، ده المطلوب اللي ده أساسا كنية بالضبط، زي ما الإنسان يبقى حينتوي يبقى منها أذكر نفسي وأتذكر أن أصلي صلاة مودع، من يودع الدنيا بعد هذه الصلاة، يبقى إقبالك هيكون إزاي؟ يبقى ليس لنا إلا هذا الشاغل، لا ننشغل بغيرها. ولذلك كما قال ربنا سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ذبحي، أيضا الذبح عبادة يعني محضة لله سبحانه وتعالى، عبادة محضة لله سبحانه وتعالى، ومحياي ومماتي، كل جزئيات حياتنا يبقى إحنا بنحيا على الإسلام ونموت على الإيمان، يبقى حرص الإنسان على ذلك، حياته كلها حياة إسلامية، حياة كلها حياة إسلامية. حياتنا تبقى إسلامية إزاي؟ نعرف أو نجيب الكلام ده منين؟ يبقى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه أقام لنا هذا النموذج العملي الذي نقتدي ونحاكيه في كل ما يظهر منا من أقوال وأفعال، ذلك يتمثل في النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما قال الله تعالى وكما مر علينا في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى المطلوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، الأمر بسيط ويسير على من يصل عز وجل عليه ذلك الأمر، يبقى حنتبع النبي ونحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رؤيتنا ليه رؤية واضحة، كيف كان يفعل هنا، كيف كان يقول، يبقى حاله من السكوت أو الفعل أو الكلام أو الصمت، يبقى هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، عبادة خالصة لله، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا خالصا. أول حاجة يكون على المنهج، الأمر الأهم أن تكون الوجهة إلى الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله تعالى لا شريك له بذلك وأمرت وأنا أول المسلمين، أول من يستجيب، أول من يبادر ويستعين بربه سبحانه وتعالى ويستجيب لكلام الله سبحانه وتعالى، يمتثل لأوامره ويجتنب ما نهى عنه. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربا هو رب كل شيء، يبقى تم الكلام في هذه الصورة عن الرب المعبود سبحانه وتعالى وعن أفعاله وعن أسمائه وعن صفاته، ورأينا أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالتوحيد والمتفرد في ربوبيته، متفرد في أفعاله، متفرد في أسمائه وصفاته، وبالتالي قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فالله تعالى لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، هو أحد في ذاته وأحد في أفعاله وأحد في ربوبيته أحد في إلهياته أحد في أسمائه وصفاته. كل غير الله أبغي ربا، يعني هذا الرب الذي يتخذ من دون الله سبحانه وتعالى، على ذلك ليس بينه الله عز وجل أي وجه شبه في هذا الصفات، فالله هو المتفرد بذلك سبحانه وتعالى. هل يعقل أن أعبد غير الرب سبحانه وتعالى؟ هل يعقل؟ وليس له كفء أحد، نقول ليس له مثيل وليس له شبيه، لا ضد له ولا ند له، هو متفرد سبحانه وتعالى، وأحد في ذاته، أحد في أفعاله، في ربوبيته، إلهياته، أسماء وصفاته. قل أغير الله أبغي ربا؟ إذا بعد الحكاية عن الرب سبحانه وتعالى وعن تفرده سبحانه وتعالى بهذه الأفعال وتفرده في ربوبيته وفي أسماء وصفاته، على ذلك كل ما عدا الرب سبحانه وتعالى فهو مربوب لله، كل ما عدا الرب سبحانه وتعالى هو مخلوق لله، كل ما عدا الرب سبحانه وتعالى مملوك لله سبحانه وتعالى. فبأي عقل بعد ذلك يتوجه بالعبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، يبقى كل شيء مربوب لله، حتى هذه الأوثان والأصنام والآلهة التي عبدوها من دون الله كلها مربوبة لله سبحانه وتعالى، كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كلها مملوكة لله سبحانه وتعالى. فهي عقل بعد ذلك أن نتوجه بهذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يبقى كسبك عملك هو الذي ستجازى من خلاله، ليس بعمل غيره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله عز وجل كما قال ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يبقى كل إنسان مسؤول عن عمله، مسؤول عن أقواله، لست مسؤول عن أقوال غيرك ولا أفعال غيرك، وأنك لما تجازى هتجازى على أعمالك وعلى أقوالك. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد إلا على أعمالهم، إلا على أعمالهم. حتى أئمة الضلالة يحاسبون على أعمالهم وأعمال من قاموا بإضلالهم، لكن من ضلوا الطريق يحاسبون على أعمالهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لأن البعض يظن يعني أن فلان سيحمل ذنبه أو يحمل اسمه، نقول لا، أنت أيضا تحمل ذلك الاسم، هو يحمل باسمك بالإضافة إلى اسمه لأنه قادك إلى المعصية وإلى المخالفة والإثم، ولكن أنت أيضا تحمل ذلك الاسم. يعني فضلوا وأضلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكسب كل نفس إلا عليه، والإنسان ملزم بعمله، ملزم بأقواله، وحيجازى ويحاسب على الصيام. ولا تزر وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلف. عند الله تبارك وتعالى تجتمع الخصوم. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله تبارك وتعالى إذ قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا، يما يخلف بعضهم بعضا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ربنا سبحانه وتعالى جعل فلانا غنيا فلانا فقيرا، وكل يعمل على حسب ما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى ليبلوكم فيما آتاكم. يبتلي الغني بغناه، يبتلي الفقير بفقره، يبتلي الصحيح بصحته، يبتلي المريض بمرضه، وهكذا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعلك على حال، يبقى هذا ابتلاء لك، وربنا سبحانه وتعالى أراد منك أن تتمم عبودية على حسب الحال الذي أنت عليه. في الغنى في عبودية، في الفقر في عبودية، في الصحة في عبودية، في المرض في عبودية، حال الشبع عبودية، حال الجوع أيضا عبودية. أنا عبد لله سبحانه وتعالى على أي حال كنا عليه، وبالتالي لا أبالي على أي حال أصبحت. فهناك عبودية لله سبحانه وتعالى لابد من أدائها. يبقى وأنا مريض في عبودية أوديها، وأنا فقير في عبودية أوديها، وأنا صحيح كده عبودية أوديها، وأنا غني عبودية أوديها. لذلك قال سبحانه: والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يبقى الله عز وجل جعلك غنيا ليبتليك بذلك الغنى، جعلك فقيرا ليبتليك بذلك الفقر. كيف تتصرف؟ حال الغنى لا تتصرف إلا تصرف العبد، حال الفقر تتصرف أيضا تصرف العبد. يبقى لا أبالي على أي حال أصبح، فلله عز وجل له علينا عبودية على حسب الحال الذي قدره علينا. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله عز وجل سريع العقاب وهو سبحانه وتعالى غفور رحيم، فمن تولى وأعرض فينتظر هذه العقوبة من رب سبحانه وتعالى. أما من تاب وأناب وكان طائعا لله سبحانه وتعالى فربك سبحانه وتعالى غفور رحيم. وكانت هذه هي الآية التي ختمت بها هذه السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الله عز وجل هو الخالق خالق كل شيء سبحانه وتعالى ورب كل شيء سبحانه وتعالى. وقرأنا في هذه السورة التعرف على الله عز وجل عن قرب، ودي معرفة ينشأ من خلال الإجلال والتعظيم لله التي يتحرك الإنسان خلالها أن يكون معظما لأوامر رب سبحانه وتعالى ونواهيه، فيمتثل لأوامره ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ولا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وينبغي أن نكون على الطريق المستقيم، أن نستقيم على الطريق بمعرفة الرب سبحانه وتعالى معرفة ينشأ منها ذلك الإجلال والتعظيم في القلب. وكما ذكرنا هذا الإجلال والتعظيم في قلبك صورته مظهره هو امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.